الله على الحب اللي بعيشه يا حبيبي معاك. انا قلبي بيرقص من الفرحة لو قلت هواك. الله على الحب اللي بعيشه يا حبيبي معاك. انا قلبي بيرقص من الفرحة لو قلت هواك. والليالي اللي احنا عشناها سوا شفت فيها احلى غنوة عن الهوى. والليالي اللي احنا عشناها سوا شفت فيها احلى غنوة عن الهوى. نفسي اقول لك كل لحظة يا حبيبي انت عمري وقلبي من الحب ارتوى. والليالي اللي احنا عشناها سوا شوف